بس ممكن نعرف ليش هيدي الشخابيط، ليش ما بيحلالك إلا الشخبط عالحيط. بس ممكن نعرف ليش هيدي الشخابيط، ليش ما بيحلالك إلا الشخبط عالحيط. قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم، قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم. شوفيها لو كتبنا كم كلمة يكونوا تذكر، وهالحيطان زينا بشي رسمة تحلي هالدار. شوفيها لو كتبنا كم كلمة يكونوا تذكار، وهالحيطان زينا بشي رسمة تحلي هالدار. قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم، قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم. عندي شوية مواهب بدي فرجيكن هي، خط ورسم وعجايب بس اسمعني يا خيه. عندي شوية مواهب بدي فرجيكن هي، خط ورسم وعجايب بس اسمعني يا خيه. يا ناس عصوا من جن صارت عند الشخبطة فن، يا ناس عصوا من جن صارت عند الشخبطة فن. شو رأيك سيد فنان تعمل معرض على الحيطان، شو رأيك سيد فنان تعمل معرض على الحيطان، ودهان أشكال ألوان عبواب بيوت الجيران، ودهان أشكال ألوان عبواب بيوت الجيران. فكرة حلوة بس خايف آكل قتلة من عمو أبو سليمان، واسمع لي شي بهدلة من بابا ومن الجيران. بس خايف آكل قتلة من عمو أبو سليمان، واسمع لي شي بهدلة من بابا ومن الجيران. شو ناوي إذن شو ناوي من بعد كل هالبلاوي، شو ناوي إذن شو ناوي من بعد كل هالبلاوي. ما رح شخبط عالحيطان أبداً أبداً بعد اليوم، وراح ترجع ميت الزمان وأحلى بيدين عصوم. ما راح شخبط عالحيطان أبداً أبداً بعد اليوم، وراح ترجع ميت الزمان وأحلى بيدين عصوم. عصومي تسلم يمناك هم بهم وإيد بإيد، وإحنا معاك إحنا معاك راح نرجع كل شي جديد. عصومي تسلم يمناك هم بهم وإيد بإيد، وإحنا معاك إحنا معاك راح نرجع كل شي جديد، راح نرجع كل شي جديد. بس ممكن نعرف ليش هيدي الشخابيط، ليش ما بيحلالك إلا الشخبط عالحيط. بس ممكن نعرف ليش هيدي الشخابيط، ليش ما بيحلالك إلا الشخبط عالحيط. قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم، قوم قوم